تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النفاق. ان منهج الكتاب والسنه طريقه طويل جدا وشاق، فصاحبه غرير ولا يتبين غربة الحق إلا بعد دراسته. فأغلب الناس إنما يعرفون من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشياء يسيرة، فإذا علم شيئا من السنة ونظر إلى واقع الناس تبين له أن الفرق كبير جدا بين الكتاب والسنة وبين عمل الناس اليوم. وإذا أردت أن تعرف شيئا من هذا فاسمع كلاما يسيرا لكنه كلام خطير يقوله الإمام الآجري في كتاب الشريعة، وبيننا وبينه مئات السنين، بعد أن ذكر بسنده حديثا مشهورا لتتبعن سنن من كان قبلكم، قال: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامها وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائل والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة، وأشباه لما ذكرت يقول شرحها تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة، وإنما يجري بينهم على سنن من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. فتأمل حال أغلب الناس في غالب أحوالهم في زمان هذا الإمام، فما بالك بزمن الناس اليوم في أحكام السلطنة، أحكام الأمراء، في اللباس، في المأكل، في المشرب، في الأفراح، في المصائب، يعني كأن غالب حال الناس يجري على غير السنة. وقد ذكر شيئا من هذا البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس وأبي الدرداء أن كلاهما قال: لا أعرف شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. فإذا أردت أن تدرس الكتاب والسنة فوجدت كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ونظرت إلى الواقع سترى أن الواقع مختلف. ولا أقصد بالواقع واقع العوام، لأن بعض الناس يتصور أن أي رجل إذا كانت له لحية أو كان مجرد طالب علم يبقى لا يخطئ ويعرف كل السنة وكل الأدلة وتجري أحواله على السنن. فأهل العلم خبر واقع الناس ونظروا في أدلة الكتاب والسنة فوجدوا أن غالب الناس إلا من رحم الله عز وجل على هذا. ونحن سنجري في هذا الشهر على ما ذكرته لكم أمس، ولكن أقدم بين يدي النظر في نصوص الكتاب والسنة واستخراج ما فيهن من الهدى للمقدمات المهمة، وهي أن النص من الكتاب والسنة هو الحاكم بين الناس إذا اختلف، وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يرد دلالة الكتاب والسنة لقول أحد، لا لقول معين ولا لقول جماعة، ولأن هذه المسألة قد لا يتصورها بعض الناس، إنما يقولونها قولا، يقولون كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه، لكن إذا جاء النص بخلاف قول معظم عنده يأبى أن يرد عليه. فهي إذن مجرد مقالة، ونخشى أن يكون هذا هو سن الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى القلب. فكنت إذا سمعت عملت أي رجل في الدنيا قد يخالف النصوص في أسباب كثيرة، يعذر في بعضها ولا يعذر في البعض. ولو ظن المرء يحكم على كلام النبي بقول فلان فهو حينئذ يبطل دلالة الكتاب والسنة، لأن قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إذا رددت إلى الكتاب والسنة. وأتينا بالحديث في هذا الحديث فلان مش كان عارفه، حينئذ لا يكون النص حاكما أبدا، وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا تنازع رجلان في مسألة فرددنا النص إلى القرآن، يقول بعض الناس يعني هذه الآية لم يكن يعرفها فلان، طيب إذا كيف يكون الكتاب حاكما؟ كيف يوصل النزاع إذا؟ إذا ظلت هذه التأويلات تبطل دلالة النصوص. إذا وصل النص انقطع الكلام، وأما المخالفون للنص فلهم أعذار طويلة جدا، فلا عليك إذا اتبعت النص ثم أجر العالم، فقد جمعت بين مصلحتين، بين اتباع النصوص وبين توقير أهل العلم. وسأضرب عدة أمثلة من الكتاب والسنة، ولكن أرجو أن تكون هذه الأمثلة تصل إلى القلب، وأرجو أن يحفظ طلبة العلم بعضها حتى إذا كرره على نفسه استفاد منه معنى قوي. وأبدأ بسؤال فأقول: هل من الممكن أن يقول العالم قولا ليس في الكتاب ولا في السنة؟ ده سؤال. هل من الممكن أن يتكلم العالم في مسألة ليس معه دليل لا من الكتاب ولا من السنة؟ هل يمكن أن يقع هذا؟ الجواب: يقع. ممكن أن يتكلم المرء من أهل العلم بكلام يظن لظن عنده لم يستند إلى آية ولا إلى حديث، والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنهما في قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عمر: إن محمدا لم يمت ولكن رفع كما رفع عيسى وسيرجع. فلما تلا أبو بكر الآية ووقعت قصة السقيفة الغنوا من وفاة النبي، جلس عمر على المنبر فتشهد وأبو بكر صامت، فقال: أما بعد فإني قلت لهم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت، وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكبرنا، أي حتى يكون آخرنا موتا، فيكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. فأنا أعيدك بالله أن تتصور أن عمر يقع منه هذا، وأن فلانا وفلانا من الذين تعرفهم لا يتصور كل هذا منه، أن يقع هذا من صحابي جليل ومن خليفة راشد من محدث يجري الحق على لسانه وقلبه، ثم تأنف أن يقع هذا من رجل لا يقاس بعمر أصلا، ومن قاسه بعمر فهو كما قال الأول: تقايس بين الضرحة وابن ساوي، رعاك الله ما هذا التساوي. فعمر يقول: إني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت. طيب المسألة دي ماذا نأخذ منها؟ الرجوع إلى الحق والاعتراف به أمام الناس. لا تقرأ المقالة وتسمعها ثم إذا وقعت في مثلها ألف أن تقول: ذكرت أمس كذا وكذا ثم تبين أنني مؤمن. هذا هو الذي نريد، العمل. هذا نص. ما الذي استفدته؟ أن عمر لم يستحي من هذا أن يقول: قلت أمس ثم تبين خلاف هذا، فلما تألف أنت؟ وما بينك وبين عمر كما بين السماء والأرض. الجرأة في الاعتراف بالخطأ دين الصحابة، فكن على جادتهم. ثم هو يقول: إني لم أجد المقالة في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إلي رسول الله. فإذا تصورت أن عمر ممكن يظن الظن بسبب السهول أغلق عقله، فمن الممكن أن يغلق عقله عالم في مسألة معينة، لكن تصور أن العالم لا يمكن أن يتكلم إلا بدلالة النص. فأبو عمر رضي الله عنه كيف وقع هذا منه؟ من أكبر الناس عقلا إذا قيس بعمر، وعلما إذا قيس بعمر، وتدبرا للكتاب والسنة إذا قيس بعمر؟ فإذا وقع هذا من عمر فوقوعه ممن هو أدنى من عمر جائز بدرجات. بل في مسند الإمام أحمد من حديث رفاعة بن رافع الزورقي الأنصاري رضي الله عنه، وهو عقبي بدري من أهل بيعة العقبة ومن أهل بدر، قال: كنت عند عمر فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل. كان زيد يقول: إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل ليس عليه غسل. قال عمر: اعجل به. فجيء إليه فقال له عمر: يا عدو نفسه، أو قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم برأيه؟ وهنا فوائد. قيل لعمر إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولم ينزل، فدعاه ثم بدأه بقوله يا عدو نفسه، فهذا معناه أن عمر قبل قول القائل، وده جاري على السنة. إذا جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمفهوم الآية إن جاءكم عدل بنبأ صدقوه. وبهذا قام علم الحديث وعلم الجرح والتعديل، إن الراوي الثقة حديثه مقبول. الناس الآن إذا نقل عنك وأنت صاحب اللحية تبادل الناس المصدق تقول لك إن جاءكم فاسق بنبأ. طيب ألا تعلم أنك الآن وقعت في محظورين؟ اتهمت الناس بالفسق وربما لا تعرفه، ثم أردت أن تنقل الآية الأخرى، والمعنى عندك لا يقبل أحد قول أحد. أي بني آدم ينقل قولا لرجل ينبغي أن يتثبت، سواء كان المبلغ صادقا أو كاذبا، عدلا أو فاسقا، وهذا خلاف النصوص. إنما الإنسان يتعصب لنفسه، إذا نقل عنك أخذتك الحمية، فلك أن تلتمس النصوص لك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لابد أن تقيم البينة أن هذا الناقل فاسق، وإلا فقد طعنت في عرضه. عمر بن الخطاب الذي قال له ثقة عنده، فلم يستفصل بل بادأ زيدا رضي الله عنهما باللوم والتوبيخ. وفيه من الفوائد الشدة في الفتوى بالرأس، يعني المثابت هذا الحد ابن الحد. لكن في العمر في غاية لا مجاملة في الشرع ولا في دين الله عز وجل، قال لك أعجل به، مش الكلام هادئ ولا استفصل ولا أظن ولا أتوقع وأنتم عارفين زي، لا، الفتوى بالرأي جعلها الله عز وجل أشد من الكفر. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا مجاملة في الشرع. وينبغي لكل إنسان أن يلزم غض السلف وليحضر النظر على لسانه. لكن الآن صار الدين فوضى، أي من آدم يفضل الإنسان لم يصر كما قال الذهب كيف يطير ولما يريش، ليس الإنسان ريش في العين ثم هو يفضل. وإذا أغلط قول أن فلان وأخ ومعروف ومتزل، ليه دي مجاملات على حساب الشريعة؟ ما كان السلف هكذا، كان عندهم غلظة في هذا الباب ليغلقوه. فعمر يبتدئه بقوله يا عدو نفسه، لم يقف السلف ما الموضوع؟ ايه القصة؟ مع ان زيدا كان معذور من وجهه، لكن هذا يدل على ان السلف ارادوا ان يعظموا هذا الباب. ولله دره الفيروز بادي لما قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. فلما قال عمر هذا الكلام لزيد فقال ما فعلت ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اي عمومتك؟ قال ابي بن كعب. قال واقع فالتفت اليه وقال ما يقول هذا الغلام؟ قلت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فسألتم عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذاعة كنا نفعله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا نغتسل. فجمع عمر الناس لنجمع بعض الناس كبار من المهاجرين والأنصار، فاتفق الناس كلهم أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، إلى المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح ومشيخة مكة، كلهم قالوا إذا جمع الرجل المرأة ولم ينزل لا يغتسل، هذا معنى الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. قال إذا جامع الرجل المرأة ولم يمني عليه الغسل. فعمر اتفق الناس، وفي المقابل اثنان العزائم كتار. الحق لا يعرف الانتخابات، مش مجلس الشعب يرفع ايده، الحق بالدليل. اتفق الناس وفيهم عمر، وانت نازل من الصحابة الكرام. فقال علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين ليس أحد أعلم بهذا من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت سمعت النبي يقول إذا جاوز الختان فقد وجد الغسل. قال رفاعة فتحطم عمر، أي تغير مسألة تدخل كل بيت، وهم أغلب الناس لا يدرون النص. ثم قال عمر لا يبلغني عن أحد أنه فعله ولم يغتسل إلا أنهته عقوبة. طيب ماذا تفهم من هذا النص؟ تفهم من المهاجرين والأنصار إلا رجلين غاض عنهم النص، ولا تقبل أن فلان وفلانا من المعظمين يغيب عنهم النصوص. هذا فقه الحديث، لا فقه الحديث النص يغيب عن أي أحد، وقد يغيب عن الكبار وعن الكثير. من الذي علم النص؟ عليا ومعاذ. أما أغلب المهاجرين والأنصار الماء من الماء الماء من الماء، وغاض عنهم الحديث الآخر. فالمسألة ليس فيها تنطع، يغيب النص عن العالم يغيب، لأن هذه نصوص لا محيص عنها ولا انتكاك. وفي هذا النص بيان لشرعية الختان، وجماعة العلماء الذين يقولون إن الختان إذا التقى الختانان لا يدل على أن المرأة تختتن، ولكن ده من باب التغليل، لأن الجاء المثنى التفريع عندنا تسمية كل لفظ ومعنى، زي رجل ورجل، الكلمة اتفقت لفظا واتفقت ايه؟ معنى. يبقى رجل ورجل المثنى بتاعه ايه؟ رجلان. وحال التسمية في المعنى مش اللفظ، زي الشمس والقمر يبقى القمران، أبو بكر وعمر بايه؟ العمران، الأب والأم بايه؟ الأبوان، التسمية دي معنى فقط. فعلى الختان كده المرأة في الختان، وهذا خطأ يرده هذا الحديث، لأن إنت التغليب، التغليب إذا جمعت في لفظة واحدة كان يقال العمران، لكن إذا فرقنا إلى أبو بكر وعمر الشمس والقمر. فلما قال النبي الختان جاوز الختان الختان، هذا نص واضح أن المرأة تختان. وإن مسألة التغليب دي ليس لها فيه، لأن احنا لما فجأنا التغليب التسمية دي الختانات رجعنا إلى الختان وإيه؟ والختان. بخلاف لما نفك تسمية العمران نرجع إلى إيه؟ أبو بكر وعمر، القمران نرجع إلى إيه؟ الشمس والقمر، لكن الختانات فكتنا التثنية فرجعنا إلى ماذا؟ الختان والختان. فهذا نص على أن الرجل يختتن والمرأة تختتن. ففيه من الفقه اعتراف المرء بعدم العلم في مسألة معينة. حفصة تقول لا علم لي. إذا وجه الفائدة هنا؟ وجه الفائدة أن تعمل حفصة امرأته أم المؤمنين الصحابية ما آيت أن تقول لا علم لي. فكم للرجل قيل له في مسألة معينة وألف أن يقول لا علم لي. فسبيلنا في المدرسة أن نتعلم هذا، أن نقف عند النصوص حتى تربط العلم. بل أكثر من هذا يقع في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال لما خرج عمر إلى الشام حتى إذا كان بسر لقياه المراد الأجنبي أبو عبيدة وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، الوباء هو الطاعون. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلف، فقال بعضهم خرجت لأمر لا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. المهاجرون، فلما اختلفوا قال عمر ارتفعوا عنه، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعاهم واستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عنه. ثم قال لابن عباس ادعوا لي بشيخة قريش من مسلمة الفتح، قال فلم يختلف عليه منهم رجلان قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فلما لم يختلف هؤلاء قال عمر إني مصبح على ظهر، يعني سيرحل ويرجع إلى المدينة في الصباح. وطبعا دار حوار بينه وبين أبي عبيدة بعتبره لأننا عاوزين نختصر الحديث. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لحاجة له فقال عندي في هذا علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع الأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، يعني من ممكن أن تخرج لا على سبيل الفرار تكون لطالب العلم للحج والعمر ونحو هذا. هذا الحديث ما الذي فيه؟ قلت المهاجرون الذين اختلفوا، سبب اختلافهم ايه؟ مفيش نصوص، يعني هو ده قياس وده قياس، او هذا راي وهذا راي. الطريقه الاولى قالت خرجت لامر لا نرى ان ترجع، الثانيه معك بقيه الناس واصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، لا مع هؤلاء نص ولا مع هؤلاء نص ولا مع الانصار ولا مع مسلمه الفتح، من معه النص؟ عبد الرحمن بن عوف. تقبل هذا؟ تقبل أم لا تقبل؟ لكن في الواقع لا تقبل، لا تقبل أن يكون النص مع واحد وكل علماء النص ليس معهم النص، أو كل علماء اليمن أو السعوديين، هل تقبل؟ لا تكلف في العلم إلا إذا كان الذي سمعته وصل إلى القلب استفدت منه فائدة. أين يذهب بعقلك المهاجرون والأنصار يغيب عنهم النص إلا واحدا ثم تألف أن تثبت هذا للمعاصرين؟ فالأمر جلل. السنة أصل قائم بذات، إياك أن تعارض السنة بقول أحد كائن من كان. تعظيم العلماء باب، والاستئاسة على النص ده باب ثاني. ليس من تعظيم العالم أن تخالف النص من أجله، هذا ليس تعظيما. ده مثله كمثل الصوفي اللي لتعظيم النبي يأنف أن تكون الاستغاثة به كفرا، يأنف أن يترك الصلاة والسلام عليه بعد التأذين يظن ده من تعظيم. لا، ليس من تعظيم العالم أن تبني أحكامك على قوله بعد علمك بالنص. والمسألة في غاية الخطورة كما ذكرت، لأن العصبية أخطر شيء عليك. والسلف ما كانوا هكذا، فنحن الوقت وأهل العلم ونعظمهم، لكن إذا جاء النص بخلاف قول أي واحد منهم فنعرضه على النص. طب العلماء لماذا يخالفون النص؟ لأسباب، هذا أحدها، أن يغيب النص، فقد يغيب عن واحد وقد يغيب عن جماعة كما في هذين الحديثين. وفي مسند الإمام أحمد عن عامر بن شراحيل الشعبي قال: قلت لابن عمر: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة في الهدي، يعني الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة. فقال ابن عمر: يا شعبي، ألها سبعة أنفس؟ يعني البقرة دي عشان نذبحها على سبعة، يا لها سبعة أنفس؟ البقرة لها نفس واحدة، بتجزئ عن كم واحد؟ فقال له الشعبي: فإن أصحاب محمد يزعمون أنه سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة. فالتفت ابن عمر إلى أحدهم وقال: أكذاك؟ قال: نعم. قال: والله ما شعر. خلاص انتهت القصة. فها هو ابن عمر غاب عنه هذا النص. من علم النص في الحديث ده؟ الشاعر، الشاعر الصحابي ولا تابعي؟ نزل لدرجة هم، لكن أخذه عن الصحابة. فإذا ثبت النص لابن عمر صحابي جليل على العين والرأس، أصاب أجر واحدا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لازمة لابن عمر ولغير ابن عمر. وبهذا يسلم لك دينك واتباعك للنبي، وأيضا توقير الله للعلم واحترامه وتعظيمه. ثم اعلم أيها الفاضل أن من سلك هذا الطريق لا يبقي حتى على العلماء، وتراه يصير مع الهوى. احنا الآن في مصر في هذه الأوقات التي أسأل الله عز وجل أن يحفظنا فيه، لا حتى توقير العلماء نراه كبار الجلة أقوال صارت عند الناس لا مثل لها. ده طبعا بعد ما عادوا على النص، يعني لما وقعت الأحداث وغير الأحداث وقبل هذا، تذكر الإنسان النص إلى فلان وفلان. طيب سكت، إذا قلت الشيخ الألباني ما جوابه؟ الشيخ ابن عثيمين ما جوابه؟ أنا قرأته بعيني، أو كتبها بعض الناس يقول أقوال الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ الرباني غير معتبر. عارف ابن عثيمين هذا واحد بس، إنتاجه العلمي عاوز كتائب من العلماء يفعلون ذلك. علم، أقول علم واحد زي علم النحو اللي فضل العلم ربما لا يعرض عليه الأصل. شيخ ابن عثيمين شرح كتاب الأدب الرومي، شرح كتاب ألفية ابن مالك، فالآن تريد أن يظل يشرحها كما استغرق من الوقت. الملح له مختصر، مختصر اللبيد عند الشام، مغني اللبيد، هذه أربعة كتب في النحو فقط. لو أنا هظل أشرح الألفية هموت. ما هو ألف بيت تعرف ألفها؟ تاخد في المجلس واحد كام بيت؟ ها؟ ما تاخدش أوضة، واخد بالك؟ هذه كتب في النحو فقط. طب في العقيدة عندنا في القصة الحموية، تقريب التدمرية، شرح الوسطية، شرح جمعة الاعتقاد، شرح المنية لابن القيم، شرح النونية اللي هي 6000 ونايل. احنا اغلبنا اصلا ما يعرفش اسم النونية دي ايه ولا قراها. اراد شرحها ذات العقيدة. كنت ما اسمنا البخاري حافظ ابن حجر شرح البخاري في 25 سنة. هذا شرح البخاري، شرح مسلما، شرح لمعة الاعتقاد، شرح بلوغ المرام، كل دي شروح تثنى الأعمار فيها. في الفقه شرح الممتع ده مشهور جدا. في الأصول له كتاب الأصول وله شرحه وله شرح الورقات وله شرح نص الورقات. ونسيت أن أذكر نسخة ثانية العقيدة، ده إنتاج رجل واحد. هذا ما أذكره الآن، والذي لا أذكره من الفتاوى المجموعة في الكتاب وفتاوى نور على الدرج ده ابن عثيمين. هذا يقول الإنسان الشيخ ابن عثيمين يقول رجل وأنا رجل، أو التفت إلى المعاصرين. أما الشيخ الألباني تحدث ولا حرج. شيخ ابن باز كبار الجلة أقل عليهم لا أبد لأن يكونوا من اللون. أوصلت المكان الذي سد من لا شرح البخاري ولا شرح مسلم. أين أثر الناس على الأمة أفسد هؤلاء الكبار؟ فليدخل لا يعصب النص يأتي عليه اليوم لا يعصب الكبار من أهل العلم، لكن الذي يعصب النص يعصب أهل العلم ويوقعه عن زي البني آدم المتعصب لمذهب معين شافعي. خلاص أهمل مالكا وأحمد وأبا حنيفة، أين تعظيم العلماء وتوقيرهم؟ أما اللي يسير مع الدليل يعظم الأربع. فالذي يعظم النص يعظم العلماء، لأنه إذا أكثر القراءة علم أنهم أتبع للنصوص من ظلهم، فيستفيد هاتين الفائدتين. فالشاهد أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حاكمة على كل أحد. فإذا ثبت النص وثبتت دلالته، يعني إذا كان أن هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الحديث ليس بمنسوخ وليس له معارض، فالسنة على العين والرأس. وأما المخالف لأهل العلم نلتمس له المعاذير، فنقول أول عذر لعل هذا النص لم يصل إلى فلان، وليس هذا لبعيد، فقد غابت النصوص عن كثير من الصحابة منهم عمر. يعني المجلس اليوم كل حديث فيه عمر، حديث فرعون عمواس فيه عمر كذلك للنص، حديث الماء من الماء كان فيه عمر، حديث المقالة في وفاة النبي أيضا لعمر. فهذه ثلاثة أحاديث غابت عن من؟ الذي قال فيه النبي كنت أنا أبو بكر عمر، خرجت أنا أبو بكر عمر، جئت أنا أبو بكر عمر. وفي حديث الغسل مين اللي عرف النص مع علي بن أبي طالب؟ طب معاذ بن كم سنة؟ 34. أكثر يعني مختلف 34 35 38 ده أكثر عمر لمعاذ. يعني شاب عنده 34 سنة علم النص وغاب عن عمر. نعم، هل هذا ينقص عمر؟ لا طبعا، لأن دي حادثة معينة. لكن كم من النصوص علمها عمر وغابت عن معاذ؟ هي دي المسألة. الآن إذا علم طالب علم صغير مسألة غابت عن الشيخ الألباني مثلا، إذا أعلم لا، إذا رأس برأس أبدا. إنما نحن نتكلم عن خصوص مسألة معينة، لكن لما نقيم الرجال لعل هذا الطالب لا يعرف إلا هذه المسألة. فإذا جئت العلم الشيخ الألباني وجئت العلم هذا الطالب الصغير كما نريد أن يسد الشمس بكفة يده، فيبقى نعظم الكبار ونفع النص. وكما قلت سابقا الصغار صغار والكبار كبار، لكن حين الكلام على مسألة معينة إذا صاحب الدليل. أما الكلام على درجات الناس ما منزلة الشيخ الألباني، ما منزلة هؤلاء الكبار جملة، لكن مسألة معينة مثلا تنازع فيها الشيخ الكبير العلامة أهو الشيخ ابن باز مثلا مع طالب صغير. إحنا الآن نتكلم عن معينة لا نقوم الرجال، فإذا كان النص مع الطالب فلا حرج، يبقى نحن مع النص والشيخ ابن باز هو العلامة الكبير، وهذا ما زال الطالب علم صغير، فنجمع بين توكيل النصوص وبين اتباع أهل العلم، وهذا إنما استفدناه أيضا من هؤلاء الكبار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تستفيدوا من هذه النصوص فائدة تدعو إلى العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الجزء الثاني. ذكرنا فيما سبق أن الرجل من أهل العلم قد يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، من هذه الأسباب هي أنه لا يعلم النص، وهذا أوسع الأعذار، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا لا يحصيها رجل واحد من أهل العلم، فما من إنسان إلا وتعزه عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وقد ذكرت عدة أمثلة على هذا، وأذكر اليوم أيضا بعض الأمثلة حتى نستوعب هذا العذر الأول ألا يصل النص إلى العالم. اعلم اليوم مسترشد أن الطواف في الحج يكون على ثلاثة أقسام: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للحاج أن يكون آخر عهده بالبيت، فطواف الوداع ينبغي على كل حاج أن يكون آخر عهده بالبيت، إذا أراد أن يرحل مكة طاف طواف الوداع. هناك مسألة وهي المرأة إذا حاضت قبل طواف الوداع هل يجب عليها الطواف فتنتظر بمكة حتى تطهر ثم تطوف، وإن تأخرت عن وقتها أم تسافر أم تطوف وهي حائض؟ وهذا يعرض الكثير من الناس، امرأة خرجت الحج مرتبطة برفقة وبمواعيد سفر، خلاص غدا تطوف بالبيت وترحل، جاءها دم حي، فهذه تطوف وهي حائض أم تدع الطواف وتسافر أم تنتظر حتى تطهر؟ ففي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد أن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال لابن عباس: أنت تفتي المرأة الحال أن تصبر ولا يقول آخر عهدها بالليل؟ ابن عباس كان يقول المرأة إذا حاضت لا حرج أن تنثر وتترك طواف الوداع، فزيد ابن ثابت كان يفتي بخلاف هذا، وأن المرأة إذا حاضت قبل طواف الوداع تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. فلما علم الفتوى ابن عباس ناظره وقال له: أنت تفتي المرأة الحائض أن تصبر قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال ابن عباس: نعم. قال: فلا تفتي. قال ابن عباس: إما لا، يعني إما وقد منعتني، فسل فلانة الأنصارية تخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. فسل فلانة الأنصارية وهي أم سليم تخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. قال: فرجع زيد يعني بعد أن سأل أم سليم إلى ابن عباس يضحك يقول أراك قد صدقت. ثم رجع زيد عن سفوان. فهذا نص واضح على أن زيد بن ثابت خفي عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض أن تنثر بغير طواف. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي حاضر، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أحابس تناهي، يعني صحيح تحبسنا عن الرحيل. قالوا إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال فلا إذا، يعني فلا تحبسنا. ثم رحل النبي عليه الصلاة والسلام ورحلت صفية ولم تصف في البيت. فالمرأة إذا نزل عليها دم الحيض في الحج وقد طافت طواف الإفاضة فلا حرج عليها في أن تترك طواف الوداع وترحل. فهذا النص خفي على زيد بن ثابت رضي الله عنهما وكان يفتي بخلافه. وأيضا في مسلم الإمام أحمد من حديث أبي بصرة الغفاري واسمه حميد بن بصر أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه وقد رجع من الطور، المسجد الطور، يعني كان أبو هريرة مسافر إلى مسجد الطور يصلي ويرجع، فلقيه مرة أبو هريرة فقال أما إني لو أدركتك ما ارتحل. قال ولما؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجده. فهذا النص لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد خفي على أبي هريرة، فكان يسافر إلى غير هذه المساجد لقصد العبادة، وعلمه أبو بصر مع شهرة أبي هريرة في حفظ السنة ونقلها، يعني ربما كثير من العوام لا يعرفون أبا بصر بخلاف اسم أبي هريرة فهو عالم، ومع شهرته لحفظ السنة ونقلها خفي عليه هذا الحديث فخالفه عمليا. فمن الجائز أن يخفى حديث على عالم، لكن الذين لا يقدرون العلم حق قدره يصرون على أن العلماء لا يخفى عليهم شيء، أو لو ده عالم اللي كان يسافر إلى الطور واحتججت على خلاف فعله بحديث لا تشد الرحال يقول لك يعني هو مش عارف الحديث. فالجواب نعم، قد يخفى بعض الأحاديث على بعض إذا كان أبو هريرة الذي يسمع مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام يخفى عليه فكيف لا يخفى على غيره. والواقع أن كثير من الطلبة لا يعرفون أصلا ضريعة العلم، وأي من هذا يتصور يعرف أن مسألة أن يخفى دليل على عالم دي مسألة هينة جدا. يعني مثلا العلماء، نضرب مثال بس برجلين، تصور أن هناك من أهل العلم جماعة طلبوا مع الأقران مثلا ثلاثة أربعة، هل سنهم واحد؟ يعني المشايخ الآن اللي على الساحة سنهم واحد؟ فيهم أو 80 سنة و 70 سنة و 60 سنة و 50 سنة و 40 سنة. طيب فأو 40 سنة لم يكن شيئا مذكورا لما كان أبو 80 سنة عنده مثلا 30 سنة، صحيح ولا غير صحيح؟ طب الفرق ال 20-30 سنة دي أليس فرق من السنة؟ فلو قيل إن أبو 40 سنة لا يخفى عليه الحديث وأبو 80 سنة لا يخفى عليه الحديث يبقى أنت ضيعت إيه؟ ضيعت نفسك، ضيعت ال 40 سنة. واخد بالك؟ أنا الآن سأبتدأ بالعلم، طب أنا عندي كم سنة مثلا؟ أبدأ العلم وأنت لسه أول يوم في طلب العلم، عندك كم سنة؟ عندك مثلا 20 سنة. طب ما تيجي بني آدم طلب العلم من 20 سنة عنده الآن 40، فبعد 10 سنوات إذا تكلمتم في مسألة لك 10 سنوات وله 30 سنة أتستويان مثلا؟ فلما تصمم إن الشيخ فلان لا يرفع عليه دليل وفلان لا يرفع عليه دليل وفلان وفلان مع اختلاف الأعمار فهذا من المحال. جيد؟ جيد ولا غير جيد؟ طيب خد مسألة ثانية. احنا الان العلم الان ما فيش بقى تلقي مباشر من النبي عليه الصلاه والسلام، فالعلم بيجيبه منين؟ من الكتب. طب العلماء يتفقون في الكسب المادي؟ يعني لو الظلمه واحده ولا يختلفون؟ ايه؟ يختلفون. طب خلاص 10 من اهل العلم هيروحوا معهم الكتاب يشتروا كتب، كلهم معهم نفس المال؟ واحد 10,000، واحد 5,000، واحد 1,000، واحد 500 جنيه، واحد 20,000. فاللي معانا 500 جنيه، واخد بالك، ممكن يشتري كتاب 2, 3, 4، فبرضه 10,000. فواحد وضع 20 كتاب، واحد وضع 3 كتب. طب 17 كتاب دول أليسوا من العلم؟ طبعا يقصون على هذا الرجل أبو 3 كتب. العلماء لا يتفقون في مقدار المال الذي يدخلون به ليشترون الكتب. ولو تصورنا انهم اتفقوا كل عالم اتينا به ادينا 50,000 ودخلناه معه، يتفقون في شراء نفس الكتب؟ انا والله لكن عاوز كتاب تفسير، انا جبت الطبري، واحد بيجيب ابن كثير، واحد القرطبي، واحد كذا، كتب السنه، انا هذا البخاري، ده هيجيب الامام احمد، فيختلفون فيما يشترونه من الكتب. فهذا الاختلاف يوقع في ترك السنة، لأن الكتب مختصرة ومطولة ومبسوطة. واضح ولا غير واضح؟ طب لو اتفقوا على شراء الكتب، يعني اشترينا كتبا ووزعناها، خذ انت بقى صحيح البخاري ومسلم، وده البخاري ومسلم، وده البخاري ومسلم، إذا رجعوا إلى البيت يتفقون في القراءة نفس الكتب، واحد بدأ المسلم واحد في البخاري. طب هذا بدأ في البخاري، والحديث الذي نختلف عليه في مسلم لسه ما وصل اليه. واحد عنده نهم شغال ليل ونهار، واحد عنده مشاكل ومشاكل. فتصور ان كل العلماء يعرفون كل العلم برضه من المحال. فضلا عن كثره الكتب، يعني كتاب واحد من مظن الاحاديث النبويه، كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، تبدأ الآن للأحاديث النبوية المستدى التي يرجع إليها طالب علم الحديث لتقوية الأحاديث والنظر في الشواهد المتبعات. طيب هذا الكتاب النسخ المبسطة اللي هي مليانة مشحونة 80 مجلد. طب ده الكتاب لما واحد يجيب 80 مجلد كان يأخذ من العمر للقراءة 80 مجلد، وده كتاب واحد، فمن الممكن أن يقف عليه حديث 80، لأنه لسه قبل أن يقرأ 80 كتاب مشغول بحديث بحث في البخاري، بحث في مسلم، أنا رحت داخل على طريق دمشق. ممكن تبقى كده. أنت بتقرأ في البخاري، أول ما قرأت قرأت في سنن الترمذي، فرحت تطلع حديث. فضلا عن كتب الصحاح صحيح البخاري ومسلم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، فضلا عن المستخرجات عليهما، يعني البخاري عليه مستخرجات ومطبوعه، ومسلم عليه مستخرجات، والحاكم نفسه عليه مستخرجات، دي كتب داخله تبع الصحاح. الكتب المسانيد كثيره جدا، مسند احمد نحو من 40,000 حديث. فضلا عن مسند ابي داوود الطيالسي مثلا، ومسند تفسير مثلا مطبوع منه جزء، ومسند الدارمي، ومسلم سعيد بن منصور، وسورة مساليب كثيرة. السنن بقى أنا الآن النسائي عند الصغرى والكبرى، والبيهقي عند الصغرى والكبرى، وسنن كثيرة جدا، فضلا عن المعاجم والمشيخات والأماني والفوائد والأجزاء الحديثية والفوائد والمنتخبات، دي كلها كتب تحتها أسماء كثيرة. الفوائد مجموعة كتب، الأجزاء الحديثية مجموعة كتب، الأماني مجموعة كتب، المنتخبات مجموعة كتب، دي كلها أحاديث سقط. فضلا عن شروح هذه الأحاديث برضه للشارح احيانا بياتي باحاديث ولك ان تتصور ان كتب المسلمين القيت في نهر الفرات حتى دست عليها الخلود. شوف نهر الفرات طول فعرض في عمق تقدر ترمي كتب في النهر والماء يدور الكتب، يفضل كتاب يدور فوقه كتاب فوقه كتاب حتى يمتلئ النهر كالجسر. كم من الكتب؟ ملايين. طب هذه الملايين في ذهن كل عالم؟ يعني الشيخ الثوري ابن تيمية كان يقول ربما أطالع في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير. طب ال 100 تفسير دول من الأديب الفوائد اللي عنده 10. طب ال 90 دول ما مليانين علم. فخفاء بعض السنة على بعض أهل العلم ولو كان كبيرا أمر لا يدفعه إلا من لا يعرف حقيقة العلم. وإذا كان ألزم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام الذين يتلقون عنه مباشرة تغيب عنهم النصوص فلا تغيب عن غيرهم، هذا من باب أولى. وانظر مثلا إلى الحديث المشهور الذي خرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه ذهب إلى عمر يستأذن عليه فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلم يجبه أحد. فقال السلام عليكم هذا أبو موسى، فلم يجبه أحد. فقال السلام عليكم هذا الأشعري، فلما لم يجبه أحد انصرف أبو موسى الأشعري. وكان عمر في شغل فلما قضى أمره قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس علي به؟ فقال ما حملك عن أن انصرف؟ قال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاستئذان 3، فإن استأذن أحدكم فلن يؤذن له فليرجع. إذا قول عمر ما حملك على أن انصرف، إذا عمر ماذا يريد؟ تطرق الرابعة والخامسة والسادسة. أبو موسى عنده نص الاستئذان 3، هذا النص خفي على عمر، وأبو موسى الأشعري في العلم دون عمر بكثير جدا. فقال له عمر، وهذا ليس محل الشاهد لأن وضوح أن هذا الحديث غاب عن عمر واضح، لتأتيني على ذلك ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى الأشعري إلى المسجد وقال أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقالوا كلنا سمع، والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. تتخيل ما كلنا، يعني عمر وموسى فقط، لا جمع كبير من الصحابة يعلمون هذا الحديث وقضي عن عمر وهو من أعلمهم إن لم يكن أعلمهم. فقطعوا بعض الأحاديث على بعض الشيوخ أولى، وقد قضي على عمر وهو من أصحاب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود رضي الله عنهما خفيت عليه عدة سنن في الصلاة، في الصلاة اليومية التي يراها المرء ويقوم بها في اليوم مرات، خفيت عليه سنن في الصلاة. وابن مسعود هو ابن مسعود، يعني ترجمته حافلة بمعاني العلم، فقد روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه قال قلنا لحذيفة رضي الله عنه أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه. السمت والدل هو الطريقة والسير. فقال حذيفة ما نعلم أقرب سمتا ودلا وهديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن ام عبد حتى يتوارى في بيته، يعني داخل البيت لا ندري ما حياته، لكن خارج البيت حياته اقرب الى النبي عليه الصلاه والسلام. ولقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان ابن ام عبد اقربهم الى الله وسيله. شوف النبي والثناء الكبير، ثناء عليه بالعلم، ما نعلمه اقرب سمتا ودلا وهديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن ام عبد. وفي صحيح مسلم من حديث ابي الاحوص انه قال: كنا في دار ابي موسى الاشعري في نفر من اصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحفه، فقام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال ابو مسعود الانصاري البدري: ما اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده احدا اعلم بما انزل الله من هذا القران. وهذا الثناء بالغ عليه في العلم. قال ابو موسى: لئن قلت ذلك لقد كان يشهد اذا بدنا ويدخل اذا حجبنا. فهذا الثناء البالغ على ابن مسعود، ومع ذلك خفيت عليه بعض السنن، وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علقمة والاسود انهما اتيا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اصلى هؤلاء خلفكم؟ قالوا: لا. قال: فقوموا فصلوا. ولم يامرنا باذان ولا اقامه، فذهبنا نقوم خلفه فاخذ بايدينا فجعل احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فلما ركع وضعنا ايدينا على ركبنا فبوض ايدينا وطبق بين كفيه ووضعهما بين فخذيه، فلما قضى الصلاه قال: هكذا رايت النبي يفعل. فانظر ثلاث سنن، يقول عن علقمة: ولم يامرنا باذان ولا اقامه، يعني صلى بهم جماعه بغير اذان ولا اقامه. والاذان والاقامه مشروعين حتى للصلاه الفائته، وقد دور البيهقي في سننه الكبرى فقال: باب الاذان والاقامه للفائته. وساق عده احاديث في قصه نوم النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه عن صلاه الفجر حتى طلعت الشمس فارتحل النبي ثم امر بلال فاذن واقام الصلاه. بل الصلاه الاذان والاقامه مشروعان للمنفرد. وفي سنن ابي عيسى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي غنم براس شظيه بالجبل يؤذن بالصلاه ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاه يخاف مني، قد غفرت لعبدي وادخلته جنتي. انظروا الى عبدي هذا يؤذن بالصلاه ويقيم. فالاقامه والاذان مشروعات حتى للمنفرد، اذا كنت مسافرا في طريق، اذا كنت في حقلك في محل عملك وحضر وقت الصلاه وتصلي منفردا لعارض بسبب كان يخشى المرء على ماله، كان يبعد عنه المسجد حتى لا يسمع الاذان، يشرع له ان يؤذن ويقيم. وقد صحت الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل لو اذن واقام وصلى في الخلاء صلى خلفه من ملائكه الله عز وجل ما لا يحصى طرفاه، يعني اذا نظرت عينك لا تاتي باخر طرف الملائكه من كل جانب. وابن مسعود صلى بهم جماعه بغير اذان ولا اقامه. السنة الثانية أنهم صلوا صفا واحدا لم يتقدم الإمام أمامه. يقول الأسود فذهبنا نصلي خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي وهذا نسخ. يعني ابن مسعود صلى صلاة واحدة كما لو صلى النساء جماعة يكون الإمام في الوسط، فأقام ابن مسعود في الوسط وجعل أحدهم عن يمينه وأحدهم عن شماله وهذا نسخ. ثم مسألة التطبيق في الركوع، وهذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من العنقرة والأسود من التابعين. كان ابن مسعود لا يضع يديه على الركب إذا صلى، إنما ماذا يعمل؟ يطبق يديه الكفان ثم يجعلهما بين فخذيه، وهذا كان في أول الأمر ونسخ. ويدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث مصعب بن سعد أنه قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين يديه فضرب يدي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. فهذا الحديث نسخ، وابن مسعود لم يعلم الناس وظل حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى لا يضع يديه على ركبتيه بل يجعلهما بين فخذيه، وخفيت عليه هذه السنة مع أنها في الصلاة والنبي يفعلها كل يوم في اليوم مرارا، ومع شهرة هذه السنة خفيت على ابن مسعود رضي الله عنه. ولا يقال كيف ولا لما، لأن هذا ثبت فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذين الحديثين يؤخذ أن العمل في الصلاة إذا كان لمصلحتها لا يفسدها. فابن مسعود ضرب الأسود وعلقمة لما وضعوا أيديهما على الركب، وسعد ضرب الدم لما وضع يديه بين فخذيه وهو يصلي. فإذا كانت الحركة في الصلاة لمصلحتها فلا بأس أن يخرج المرء المنديل، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أن المرأة إذا دفعته النقاعة أو النخامة أنه يبصق في ثوبه ويجعل بعضه على بعض هكذا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طلع المنديل وبصق هذه الحركة لا تبطل الصلاة، وإذا لم يجد معه منديل فرفع طرف الثوب وبصق فيه ورد بعضه على بعض فلا حرج أن يكون صاحب الصلاة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره للأحاديث الصحيحة أن المرأة لو كان يصلي في الشتاء مثلا وهناك برد شديد له أن يتحرك إلى الأمام أو إلى الخلف ما لم يستدبر القبلة ويغلق النافذة مثلا، تصلي قيام الليل والشبابيك مفتوحة والهواء شديد ولا تستطيع أن تتم الصلاة بخشوع، فلا حرج إذا لم تستدبر القبلة، مش ترفع النور الأوضة، لا تستدبر القبلة أن تمشي إلى الأمام أو الخلف فلا حرج، لأن هذا في مصلحة الصلاة. والأحاديث على هذا كثيرة ليس الآن محل تفصيل. إذا هذه جملة أحاديث جهل فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النص الثالث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فجهل غيرهم من أهل العلم أولى. فعلى المرء إذا وجد حديثا صحيحا ثابت الدلالة ثابت السند عن النبي عليه الصلاة والسلام ولبعض العلم فتوى تعارضه فليأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعرض أهل العلم ويقول لعل النص لم يصل إليه، فيجمع بين توقير العلماء واحترامهم وبين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاءه حقه من الطاعة المطلقة بلا معارض. أقول قولي هذا.